الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أمة لا تعرف قدر رجالها خابت وخسرت، أمة لا تعرف قدر من تسير به خابت وخسرت. لما ماتت هذه الفاجرة التي تفعل الفاحشة ديانة وتشرفت بذلك وعلت بصوتها الجهوري وتبجحت واحترمها الخلق وهم سفهاء الخلق، لما راحنا الله منها ومنة لسيرتها، الصحف لم تنقطع الصحف عن الكلام عنها، ولما مات عالم الأمة ما أحد تكلم عنه إلا النذر اليسير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهمنا الإخلاص في الكلام عن هذا العالم الجليل، فإن قدر هذا العالم يقدره الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم قدر هذا العالم، بل هو لنا كالشمس للدنيا، ولنا أن نقول أن شمس دنيانا قد غابت. وكما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، كما روى مسلم في صحيحه، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. هذا العالم الجليل الذي أثنى عمره وقفا لله جل وعلا وباع نفسه لله، هكذا يقال في الخطب أو على المنابر، قد فقدنا هذا العالم الجليل فقط. لا والله، إن هذا الرجل قد أثنى عمره لله، إن هذا الرجل قد باع نفسه لله، إن هذا الرجل بكل ما يملك فرغ نفسه لرضا ربه جل وعلا. هذا العالم الجليل الذي قضى عمره يتعلم ويعلم ويدرس ويفتي، والأمة بأسرها تحتاج لمثل هذا الرجل، حاجتها للماء والهواء. والله الذي لا إله إلا هو، والله وبالله وتالله، إن الأمة تحتاج لمثل هذا الرجل أشد من حاجتها للماء والهواء. خير الناس وأفضل الناس هم العلماء، ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم. هذا العالم الجليل الذي جمع بين العلمين، علم الفقه وعلم الحديث، ويقوى المرء كل القوة إذا جمع بين هذين العلمين، كما قال الشافعي: من أراد أن تقوى حجته فعليه بالحديث، ومن أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه. وقد جمع هذا الرجل بين العلمين، علم الفقه وهو فقه المتن وهو رأس الأمر، والأمة بأسرها تحتاج لفقه المتن ليعلم الحلال من الحرام والغث من السمين، وأيضا انشغل بعلم الحديث، علم الإسناد. ويعني يروى ويقال أن الرجل يحفظ جل رجال كتاب التقريب للحافظ ابن حجر، فعليه رحمة الله. هذا الرجل الذي باع نفسه لله وأوقف نفسه لله، كثير من النساء وكثير من الرجال يعني يبعثون له برسائل، يحتاجون إلى الفتوى ويحتاجون إلى المال، فالرجل ما كان يترك مالا عنده قط. يعني الذي بلغني أنه كان رطبه حوالي 60,000 درهم أو 60,000 ريال، وكان يداء كل شهر يكون مدين، لأنه كان ينفق كل هذه الأموال في سبيل الله عليه رحمة الله. أسأل الله العظيم أن يجعله مع رفقة النبيين والصديقين والشهداء. هذا العالم الجليل لابد علينا وله في رقابنا أن نقول ونتحدث بفضائله ليلا نهار، وكذلك له علينا في رقابنا أن ننشر علمه بين الناس بتوزيع الشريط أو بأخذ رسائله، فتاوى نور على الضرب للشيخ عبد العزيز بن باز، وفتاوى مجموعة فتاوى ورسائل للشيخ عبد العزيز بن باز، كل من قواه الله بمال أو بعلم، لو بعلم ينشر علم هذا الرجل وينشر فتاواه. والرجل له تلاميذ كثر، ومن أبرز تلاميذ هذا الشيخ الجليل العلامة الجليل ابن عثيمين شيخ صالح الذي يتحاضر العلم منه، هذا تلميذ للشيخ عبد العزيز بن باز، بل أنا سمعت منه بأذني كان يقول استفتاني بعض طلبة العلم على أمر الاعتكاف، وكان في المسجد الحرام على أنه ينزل من باب ويذهب من باب آخر ليسهر علي عشان ليطلع يستمع درسه، فقال أفتيته أنه لا شيء، شيخ ابن عثيمين يتكلم يقول أفتيته أنه لا شيء عليك، ثم تراجعت فخفت على نفسي أن أكون قد أفتيت بغير علم، الله أكبر على الورع. ثم قال أسأل شيخي، فذهب فسأل الشيخ عبد العزيز بن باز فقال ما قلت أنت هو الحق. قال فاطمأن قلبي، فإن الرجل جهبز، الرجل ضح في العلوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته. فعلى كل امرئ يسر الله عليه بالمال أن يطبع رسائل هذا الرجل ويوزعها مجانا للناس تقرأها، وعلى كل من يسر الله عليه العلم أن يعلم الأطفال أو يعلم الرجال أو يشرح بعض كتب هذا العالم الجليل، نودعه وإن شاء الله بإذن الله يشرفه الله على الصراط أمام الخلق أجمعين أن يكون مع رفقة النبيين والشهداء والصالحين، اللهم أمين يا رب العالمين. ثم أما بعد إخوتي الكرام، أقول لكم مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما رأى أصحابه الذين يحضرون عنده ما لي أراكم عزين أي متفرقين، فاجتمعوا سمعا وطاعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أنهم لا انتشرت عليهم لوسعتهم، فلابد أن نجتمع وهذه هي السنة. ثم نبدأ بإذن الله في شرح الدرس، أقول بإذن الله الأسبوع القادم تكون نهاية الجزء الأول من هذا الكتاب، وهو كتاب وهو توحيد المعرفة والإثبات، وبعدها ندخل على توحيد الإلهية. الجزء الصعب جدا هكذا مر علينا بإذن الله، ما يأتي بعد ذلك كله سهل، أمر توحيد الإلهية ثم الإيمان بأمارات الساعة ثم الإيمان بالعذاب القبر والآخرة والإسلام والإيمان والإحسان، كل ده مر علينا وهيكون أسهل من الجزء الأول، لكن لو هضمتم الجزء الأول والجزء الثاني قد هضمتم التوحيد بأكمله. إن شاء الله هيبقى لنا أسبوع فقط لنكمل هذا الجزء، ثم بعدها أسبوع مراجعة ومناقشة معكم، ثم بعدها الاختبار، والأخ الفاضل دخل كل المذكرة في الكمبيوتر وطلعها، وإن شاء الله أخ آخر يعني قال إن هو هيطبعها حوالي 60 نسخة وتوزع علينا، ونحاول قدر الإمكان اللي هياخدها يراجعها جيدا، ثم يأتي في الأسبوع اللي فيه مراجعة أي استشكال عليه يتكلم يعني يسأل عنه ونجيبه بإذن الله حتى يكون الاختبار علينا سهلا. كذلك بالمذكرة ومعه الكتاب وهو الأصل وهو المتن الذي نشرحه، يكتب اللي ما يريد المذكرة يأخذ المذكرة ثم يكتب الهوامش على الحاشية على الهامش ما في المذكرة وليست في الكتاب. قبل أن نشرح في الدرس تكلمنا في الأسبوع الماضي عن صفة من صفات الله جل وعلا ألا وهي صفة الكلام، وقلنا أن كلام الله صفة من صفات الذات وهو غير مخلوق. أحد يجبني الذي قلته أنا صحيح أم خطأ؟ إن كان صحيحا فأقول لي صحيح بس ناقص، إن كان تفضل شيخ. نعم كيف؟ نعم صفة من صفات الذات لأنها أزلية أبدية، وهي من صفات الفعل لأنها تتجدد، الله سبحانه وتعالى يقول وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. ما كان الله في الأزل يقول يا موسى يا موسى، قال يا موسى لما أتى موسى الشجرة. طيب الآية تقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الله الكلام له إضافة تشريف على أنه مضاف لله جل وعلا. نائمون هنا قلنا المضاف إلى الله، ها شيخ يحيى بس فقط طيب يعني هل هي إضافة تشريف ولا ها أحسنت أنت قربت من الإجابة. نعم ها المضاف إلى الله نوعان: أعيان قائمة بذاتها، وصفات معاني. أعيان قائمة بذاتها مثل عيسى عليه السلام قائم بذاته، لما أقول عيسى روح الله يبقى إضافته لله إضافة تشريف، أقول الكعبة بيت الله يبقى إذن الكعبة نعم إضافة الله إضافة تشريف، لكن أقول الكلام كلام الله يبقى هذه إضافة الصفة إلى الموصوف، يبقى الكلام صفة من صفات الله جل وعلا. طيب الأسبوع الماضي أيضا تكلمنا على أحد يذكرني نعم أنت تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، طب أنا أورد عليك إشكال. قال الله تعالى: وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند إيه؟ ذا العرش مكين. فنسب الله القول للملك، وفي آية أخرى نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن إما هو كلام الملك أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كلام الله. لا لا أنا أحزن جدا لو ما تجيبون، أحزن جدا والله. تقول لا نعم أحسنت. طيب ماذا تجيب عن قول الله تعالى إنه لرسول كريم؟ نعم أحسنت، إضافة تبليغ، يبقى هذا مبلغ عن الله. مثال ذا أضرب لكم مثالا حيا، أنا أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أنا المتكلم بهذا الحديث، من المتكلم؟ طب عندما أقول أنا ما نسبتي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ مبلغ عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. طيب لننتهي عشان الوقت ما يسرقنا، يبقى لنا نقطتين في أمر كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أو وهي الأولى اللفظية وحكمه. اللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. أولا السؤال هل اللفظ مخلوق أو غير مخلوق، هذا السؤال بدعة استحدث، ليس معروفا بين السلف، والإجابة عن هذا السؤال إجابتين، إجابة فيها بدعة والأخرى أيضا بدعة. أما الإجابة الأولى هو أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال الإمام أحمد بن حنبل من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر، أو قال هو جهمي وهذه بدعة جهمية، وقلنا أن الجهمية يثبتون صفات الله، الجهمية يثبتون صفات الله جل وعلا، ها ينفون صفات الله، الجهمية تنفي صفات الله جل وعلا، فقال هو جهمي وهذا فيه تفصيل سنرجع له. والبدعة الثانية في الإجابة، لأن إجابتين ملاش ثالث، الإجابة الثانية أن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذه البدعة بدعة الصوفية أهل الاتحاد والحلول الذين يقصدون بأن عين الخالق هو عين المخلوق، الكون كله هو الخالق والمخلوق، فيقول أنا ربي وربي هو، يعني كلام ابن العربي أو ابن عربي النكر هذا المعروف، يقولون عين كلام الخالق هو عين كلام المخلوق. لازم هذا القول أن السب والشت وسوء الأدب والفحش والتفحش حاشا لله أنه كلام الله على كلام ابن عربي. ابن عربي يقول أن كلام كل الكلام اللي في الكون كله كلام الله، حتى أنه نظم يعني نثرا قال وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نثره أو نظامه، يعني أقول كل الكلام اللي في الكون هذا كلام الله جل وعلا، وهذا من بدع القول، وقوله أن عين الخالق هو عين المخلوق نقول هذه بدعة، والرد عليها سهل ومعروف لكل امرئ صغير لا كبير. أما الأولى الذي قال لفظي بالقرآن مخلوق، الإمام أحمد بن حنبل قال من قال ذلك فهو مبتدع جهمي، وافقه على عدم التفصيل الإمام أبو حاتم الرازي والإمام أبو زرع الرازي وكذلك محمد بن يحيى الزهري شيخ البخاري، قالوا بعدم التفصيل، يعني عدم التفصيل بين اللفظ لفظي أنا والكلام، يعني الصوت صوت القارئ غير كلام الباري، صوت القارئ مخلوق وكلام الباري غير مخلوق. معنى هذا الكلام أن الإمام أحمد بن حنبل يقول من قال لفظي مخلوق فقد كفر، قالها سدا للذريعة حتى لا يدخل أحد فيقول إن كلام الله مخلوق. قال نغلق باب التفصيل ولا نقول تفصيل إن اللفظ والصوت والقراءة والتلاوة كل هذه مخلوقة لأنها من كسب العبد؟ لا، نقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. روى البيهقي في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات عن عبد الله ابن الإمام أحمد عن الإمام أحمد قال من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر إذا أراد بذلك القرآن. يبقى إذن الإمام أحمد ابن حنبل لم يطلقها، قيدها، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد القرآن اللي هو كلام الله فهو كافر. ونحن اتفقنا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. إذن فهذه اللفظة لفظي بالقرآن مخلوق لفظة تحتمل حق وتحتمل باطل. ونحن أخذنا قاعدة زمان من قواعد الصفات، قلنا الألفاظ المجملة التي توهم حقا وباطلا ها ماذا نقول عنها؟ ننفيها، ننفيها. اصبر يا شيخ الله يهديك، أين أنتم؟ اتقوا الله في أنفسكم، لابد أن تقرأوا التوحيد، الاختبار هيأتي صعب. الألفاظ المجملة نتوقف فيها، لا ننفيها ولا نثبتها، لكن نقول للقائل ماذا تريد، فإن قال حقا فنقول حق، وإن قال باطلا نقول باطل. فنقول لمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، نقول له ماذا تريد؟ تريد كلام الله؟ لو قال نعم نقول له قد كفرت، لأن كلام الله غير مخلوق. وإن قال لا، أنا أريد بذلك صوتي الذي أقرأ به القرآن، وقلبي وصدري الذي أحفظه، وعيني التي ترى في المصحف، ولساني الذي يتلو به، نقول كلامك حق، وكل هذه الجوارح مخلوقة لله جل وعلا. الذي قال بالتفصيل الفرق بين اللفظ والملفوظ، يعني الفرق بين صوتي وبين القرآن الذي أنا أتلوه، بين التالي والتلاوة، البخاري، وما أدراكم البخاري. وكذلك الإمام مسلم ابن حجاج قال بنفس القول، والبيهقي، والإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة وغيرهم. وحدثت قصة مع الإمام أحمد أنه لما قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر لو قال ذلك، قال الكرابيسي، هذا كان من أقران الإمام أحمد وهو من علماء الشافعية وكان يجل الإمام أحمد، لكن الإمام الكرابيسي في وقت عصر الإمام أحمد قال لفظي بالقرآن مخلوق ولكن القرآن نفسه ليس بمخلوق، فهجروا الإمام أحمد واشتد عليه في القول وهجروا الناس. والحق أن هذا الكلام حق، لا خلاف على أنه حق. الإمام البخاري أيضا حدثت معه قصة غريبة عجيبة. الإمام البخاري كتاب كامل اسمه خلق أفعال العباد، بيتكلم فيه على أمر القرآن وغيره من خلق أفعال العباد، وبيرد على القدرية والجهمية وأهل البدع والضلالات. الرجل بعدما شرب العلم وتشربه ذهب إلى بخارى، فاجتمع إليه طلبة العلم وجلس يحدثهم ويقرأ عليهم صحيح البخاري وهم يقرؤون عليه. فأمير البلدة بعث للإمام البخاري فقال أعلم أنك تقرأ عليهم في المسجد صحيح البخاري، فتعال فقرأ علينا صحيح البخاري أنا وأولادي. انظروا إلى العلماء الربانيين الذين باعوا أنفسهم لله. فبعث إليه فقال السلام عليك أيها الأمير، اعلم أن لي مجلس في المسجد يسمع فيه الحديث والعلم يؤتى لهم ولا يأتي، فإن أردت أن تستمع فتعال أنت وأولادك فاستمع الحديث، وإن لم ترد أنت تقوى على أن تمنعني من التحديث. فاشتاط الأمير واغتاظ لذلك، وكان شيخ البخاري الإمام محمد بن يحيى، طلبة العلم ذهبوا للإمام البخاري يستمع لهم، فاشتد عليه الذهلي أو شيخه محمد بن يحيى فقال إن البخاري يقول إن القرآن مخلوق، ووشى له عند الأمير ومسد الأمير، أخذ هذه الكلمة وقال له تترك القرية. فلما خرج جاءه الإمام مسلم، وكان الإمام مسلم جالس في مجلس محمد بن يحيى الذهلي، فقال محمد بن يحيى من يقول بقول البخاري أو من يقول إن لفظي مخلوق فليخرج من مجلسنا. فقام الإمام مسلم وخرج من مجلسه، وذهب إلى البخاري فسألوا عن حديث، فالإمام البخاري قال له هذا الحديث له علة، وهي علة خفية لا يعرفها إلا أهل الصنعة، الرجل النحري في العلم. فالإمام مسلم ألح عليه فقال أخبرني ما هي، فلم يخبره، قال أخبرني ما هي، كاد يقبل يده ورجله. فالعلماء قالوا يعني الإمام البخاري تأل عليه عشان يعني يخرج منه أنه هو صادق في طلبه للعلم، فقال هذه العلة فيها كذا وكذا. فقام الإمام مسلم وقال دعني أقبل يدك ورجلك يا أستاذ الأساتيذ والله لا يبغضك إلا حاسد. والإمام مسلم كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الله يحفظه الله يرحمه ويحسن إليه ويجعله معرفة النبيين دائما يتكلم بكلام الإمام الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. مسلم صاحب الصحيح هو يعني يقال فيه لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. المهم أن البخاري لما حسد ووشي به وقالوا عنه أنه قال القرآن مخلوق فنظر إلى السماء فقال اللهم اقبضني الساعة فاستجاب الله له فقبضه. ثم لما قبر ونزل القبر قال الراوي: والله اشتممنا ريحا مسكا تفوح من القبر شهرا. شهر المسك يفوح من قبر الإمام البخاري الإمام الجهبذ. وهذا الرجل كما قلنا يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، وسأثبت بالأدلة على صحة كلام الإمام البخاري. أولا القرآن وهو المصحف كتاب الله يباشر بخمسة جوارح: بالقلب والصدر، لأن القلب والصدر يحفظه ويعيه، كذلك باللسان قراءة وتلاوة، كذلك بالعين رؤية وبصرا، كذلك بالأذان سماعا، كذلك بالكتابة بالخط. أولا هذا الكتاب أو القرآن كتب في اللوح المحفوظ، والكتاب مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفي الحديث الذي في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالكتابة هنا مخلوقة. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة. قال العلماء: إذن فكتب القرآن، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. الصدر يعي القرآن والقلب يحفظه. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال الله تعالى: تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. هنا في جوفه بصدره وقلبه، والقلب مخلوق أم لا؟ مخلوق. والصدر مخلوق أم لا؟ وهو يعي القرآن، والقرآن غير مخلوق. كذلك اللسان يقرأ القرآن واللسان مخلوق، فإذا التلاوة مخلوقة والمتل ليس بمخلوق. قال الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، كما في رواية الترمذي وأصحاب السنن وحديث حسن قال: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. في رواية أخرى قال: ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكل ذلك يقرأ بإيش؟ باللسان، واللسان مخلوق. كذلك السماع، الأذن مخلوقة وهي تسمع كلام الله، وكلام الله ليس مخلوق. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وقال الله تعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال لموسى: إني وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وكذلك الرؤية، فأنت ترى وتقرأ بعينك وعينك مخلوقة. وكذلك الكتابة، تكتب المصحف، تكتب المصحف في هذه المصاحف، ولو أحرقت هذه الأوراق، الأوراق مخلوقة، لكن كلام الله لا يحرق، كلام الله محفوظ، وكلام الله غير مخلوق. إذن ففصل الخطاب في الكلام أن التفصيل حق، والأولى البعد عنه سدا للذريعة كما كان يفعل الإمام أحمد. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد بذلك فعلي وكسبي وقراءتي فهذا حق، لأن الله تعالى قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومن فعلي للخير قراءتي للقرآن وتلفظي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ففي الحديث أثبت أن قراءة القرآن فعل. قال في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فهو يقرأه أو يتلوه أناء الليل وأطراف النهار، فرآه رجل فقال: لو أتاني الله ما أتى فلان لفعلت مثل ما فعل فلان. يبقى إذن الفعل قراءة القرآن فعل، والله يقول: وافعلوا الخير. لعلكم تفلحون. والفعل من كسبي وهو مخلوق. الله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله خالق كل صانع وصنعته. يبقى لفظي بالقرآن مخلوق كلام صحيح إذا قصدت به إيش فعلي وكسبي. أما إذا قصد والعياذ بالله لو قصد المرء أن كلام الله مخلوق فهو كفر كما بينا قبل ذلك. يبقى لنا نقطة أخيرة في كلام الله مفهوم أمر اللفظ، الفرق بين التلاوة والمتلو واللفظ والملفوظ. طيب نعم. طب ممكن تكتبها بعد درس إن نقولها إن شاء الله. يبقى لنا أقوال طوائف أهل البدعة والضلالة في القرآن. قالت الاتحادية القائلون بوحدة الوجود اللي هو ابن عربي ابن فارض ابن سينا كل هؤلاء المتصوفة المخرفة، قالوا أن كلام البشر هو كلام الخالق كما قلت لكم. قال ابن عربي وكل كلام في الكون كلامه، يعني كلام الله، سواء علينا نثره أو نظامه، يعني الفحش والتفحش السب كلام في الزنا وغيره، والعياذ بالله ننسبه لله تعالى الله علوا عظيما عما يقول الظالمون. وهذا كفر كفر مبين ليس فيه محل للخلاف. الفرقة الثانية من المبتدعة الفلاسفة. الفلاسفة يقولون القرآن هو فيض كالرحمات، فيض فاض من العقل الفعال. هم يسمون الله العقل الفعال، لهم تسمية غريبة لم يأتي الله بها، لم ينزل الله بها من سلطان. يعني يقولون مثلا الله واجب الوجود والإنسان ممكن الوجود، فيقولون هو فيض من العقل الفعال. هذه الفويضات لما ترتقي النفس بالتريد وبالحسن وإن هي أصلا تتهذب تتخيل، يقول هذا الفيض إذا نزل على العبد الذي له الخلق السمي العلي يتخيل أن هناك ملائكة. هذا في زعمهم أن ما فيش ملائكة، يتخيل أن في ملاك والملاك ده اسمه جبريل، وجي الملاك فقال له ربك يوحي إليك أقرأ باسم ربك الذي خلق، والكلام ده مش موجود، لكن هو بيتخيله فين؟ في الذهن. يعني هم يقولون في الخارج ما فيش حاجة اسمها جبريل ولا في حاجة اسمها خلق ولا نبوة، لكن هي في الخيل في الذهن فقط، في الأذهان الفيوضات تنزل على الرجل المهذب هذا فيتخيل أن في ملك يتلو عليه القرآن ثم يأمر الناس بمحاسن الأخلاق. وطبعا أيضا هذه يعني الواحد غني على أن يرد على مثل هذه الأقوال لأن هي أبطل ما تكون وعوارها بين. الفرقة الثالثة هي الجهمية، نفات صفات الرب. الجهمية تنفي الاسم والصفة، قالوا لا ما في الله ليس بمتكلم وكلام الله مخلوق. والرد على الجهمية سهل من الكتاب ومن السنة، فصريح الكتاب طبعا بالأثر وبالنظر، هم بيتكلموا بالعقل. قالوا لو قلنا عقلا، لو قلنا أن الله متكلم لشبهنا الله بخلقه، دليل ذلك أننا لا نرى في أمامنا أحد يتكلم إلا من مخرج، فلو أثبتنا أن الله متكلم أثبتنا له إيش؟ مخرج، فشبهناه بالمخلوق وهذا كفر ننزه الله عنه. سنريكم كيف نرد عليهم عقلا بنفس الشبهة هذه. أما أثرا بالأثر، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فغاير بين الخلق وإيش؟ والأمر، فالأمر غير مخلوق والأمر من كلام الله. قال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ولم يقل خلق القرآن. وقال الله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ولم يقل بخلقه. وأوضح من ذلك الحديث الذي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سنأخذ في توحيد الإلهية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستعاذة بغير الله شرك، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أن الاستعاذة بغير الله شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك، فكيف لو قلنا أن كلمات الله مخلوقة يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بإيش؟ بخالق أم بمخلوق؟ وهذا ليس بصحيح ولا سليم. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. فهل يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق من مخلوق؟ أبدا، ولكن يستعيذ بالخالق من المخلوق، فاستعاذ بكلمة الله التي هي صفة لله جل وعلا. هذا الأثر. أما النظر فنقول إذا قلتم بأن الكلام لابد له من مخرج قد أبعدتم، ونقول أن الله تكلم بكيفية هو يعلمها لا نعلمها، ونثبت لكم أن بعض مخلوقات الله تكلمت وليس لها مخارج، فالله أولى ونحن لا نعلم كون ذات الله جل وعلا. النار تكلمت مع الله وقالت أكل بعضي بعضا، أين مخرج الكلام من النار؟ لا نعرف كيف كلامها لله سبحانه وتعالى. الأرض والسماء قالتا أتينا طائعين وليس لهما مخرج. كذلك الحجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعرف حجرا، أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، كيف كان يسلم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا ليس له مخرج. كذلك الجذع الذي كان يستند عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما تركوا لما يعني صنع له المنبر تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوا له إيش؟ أنين. ابن مسعود وأبو بكر والصحابة لما طهرت قلوبهم وهم يأكلون سمعوا تسبيح الطعام، أين مخرج تسبيح الطعام؟ فنقول لكم هذا مخلوق وليس له مخرج وتكلم. فالله أولى ألا نقول أنه لازم من الكلام أن يكون له مخرج، مفهوم أم لا؟ هذا رد عليهم عقلا من باب قياس الأولى، بعض المخلوقات تكلمت وليس لها مخارج فالله أولى بذلك. أربعة أو الطائفة المبتدعة التي تكلمت عن القرآن، الكلابية والأشعرية اللي هم أتباع الكلابية. الاثنين مذهبهم مختلط ولكن مذهبهم واحد، ألا وهو إن هم يقولوا أن كلام الله معنى قائم بذات الله غير مخلوق. لحد كده طيب جدا، لكن خرفوا بعد ذلك. فالأشعرة تكلموا بكلام أضل من كلام الجهمية، يقولون هو معنى قائم بذات الله لم يتكلم الله به، ولكن القرآن والتوراة والإنجيل حكاية عن كلام الله. أضرب لكم مثلا حتى تفهمون، لو أنا ما تكلمتش كإنسان وضرب خلدي أن أقول لرجل اجلس فما أتكلم، فأنا أريد أن أنا أعبر عن إيش؟ عما بداخلي، فأشرت له فكتب سين من الناس يقصد أن إيه؟ قال له استرح، وقال صاد من الناس قال له اقعد. طيب، فهم يقولون ذلك عن الله، ولله المثل الأعلى، يقولون علم جبريل المعنى الذي إيش؟ القائم بذات الرب، والله ما تكلم به، فكتب جبريل المعنى الذي هو بذات الرب، فإن كان بالعبرانية فهو توراة، وإن كان بالسريانية فهو إنجيل، وإن كان بالعربية فهو قرآن، كل واحد. تبت يدها بلهب وتب مثلها مثل قل هو الله أحد، كل واحد عندهم، كل واحد التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد، لأنه حكاية عن كلام الله، وهذا كلام يعني أضل مما يكون، وهم أضل من الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، كأن الله والعياذ بالله ما عبر عما في نفسه فعبر عنه جبريل وكتب عنه ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى عليه معنى كلام الله جل وعلا، نعوذ بالله من ذلك. الفرقة السادسة هي الكرامية. الكرامية قالت بقول أهل السنة والجماعة، قالوا كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق كما قالت أهل السنة والجماعة، لكن خلافوا وقالوا هذه الصفة اكتسبها الله ولم تكن عنده، يعني بعدما خلق الخلق تكلم الله، وهذا لازمه إيش؟ ها؟ لازمه وصف الله بإيش؟ بالنقص، والعياذ بالله، لأن لو ما في صفة يتصف بها الله سبحانه وتعالى ثم يتصف بها يبقى كان ناقصا والعياذ بالله، ثم صار إيش؟ مكتملا، وجاءه الكمال بعدما كانت الصفة منفية عنه. نقول لهم في الرد عليهم، الله سبحانه وتعالى متكلم في الأزل ويتكلم وقتما شاء، فإن في الكون أو في المثال الحاضر أمامنا لو رجل جالس ما بيتكلم ساكت، لكن نعلم يقينا أنه ليس بأخرس، هل نقول عنه أخرس أم نقول أنه متكلم بالقوة؟ عنده قوة وقدرة الكلام فهو متكلم بالقوة، فإذا تكلم وسمعناه يبقى إذن تكلم بالفعل، تكلم بإيش؟ بالفعل، ولله المثل الأعلى، فالله متكلم أزلا وأبدا، وإذا تكلم يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء يسمعه من يشاء. الطائفة السابعة هي طائفة قالت بقول أهل السنة والجماعة، لكنهم بعد ذلك قالوا إن كلام الله سبحانه وتعالى ليس يعني متجدد، يقولون بسم الله الرحمن الرحيم الباء والسين والميم كلهم مع بعض ما فيش تقطع حروف، وهذا كلام أيضا من المستحيل ومن الباطل. يبقى أقوال أهل البدع منها الفلاسفة والاتحادية والحلولية، الفلاسفة يقولون هو الفيض، فيضات نزلت على النبي، فالنبي تخيل أن في واحد اسمه جبريل بيقول له أن القرآن بيقول كذا وكذا وكذا فأمر الناس به، والكلام ده في الخيال بس مش موجود في الخارج. أما الاتحادية قالوا عين الخالق هو عين المخلوق وكلام الخالق كلام المخلوق. الجهمية قالوا إن كلام الله مخلوق وليس بمعنى ولا صفة لله. والمعتزلة قالوا نفس الكلام لكن قالوا هو خلق الكلام في الشجرة فسمع موسى الكلام من الشجرة، كأن الشجرة قالت لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك، والشجرة قالت إني أنا الله العزيز الرحيم. شجرة فرعونية بنت فرعون، لأن فرعون هو الوحيد اللي ادعى الربوبية. فنقول هل الشجرة تقول إني أنا الله العزيز الرحيم؟ هذا كلام باطل. كذلك الكلابية قالوا إنه معنى قائم بذات الله والكلام مخلوق، يعني هو القرآن والإنجيل والتوراة حكاية عن قول الله والله لم يتكلم به ولم يسمعه جبريل، وخالفوا بذلك ظاهر الأدلة. يبقى لنا قول أهل السنة والجماعة، تلخيصه قول السنة أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الذات وصفات الفعل، قديم النوع حادث الأفراد، يتكلم الله وقت ما شاء فيما شاء كيف شاء يسمعه من يشاء. هذه خلاصة قول أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يكفرون كل من قال أن كلام الله مخلوق. ننتقل إلى صفة أخرى ألا وهي صفة النزول. الله سبحانه وتعالى يتصف كما قلنا بصفات الكمال، وهذه أيضا من صفات الفعل وأصلها من صفات الذات. والله ينزل كيفما شاء وبما شاء، ينزل الله إلى السماء الدنيا، وينزل الله حين يبقى ثلث الليل الآخر، وينزل الله ليلة النصف من شعبان، وينزل الله جل وعلا يوم القيامة ليقضي بين العباد، وكذلك ينزل الله في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول هل من مستغفر فأغفر له، وهل من سائل فأعطيه، وهل من داعي فأستجيب له. هذا الحديث روي بطرق كثيرة جدا يثبت أن الله ينزل من السماء كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. كذلك ينزل الله ليلة النصف من شعبان، وهذا نزول خاص في ليلة النصف من شعبان كما وردت الأحاديث بذلك وفي سندها ضعف يقوي بعضها بعضا فيكون حسن لغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد إلا لكافر أو مشاحن، أي في حقد ودغينة في قلبه، والكافر أيضا لا يغفر الله له. كذلك ينزل الله جل وعلا في رمضان كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن الله ينزل في رمضان فيكتب كل شيء إلا الشقاوة والحياة والموت، يغير كل شيء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب إلا الأجل وإلا الشقاوة والسعادة، يعني من أهل الجنة أو من أهل النار. كذلك ينزل الله ليقضي بين العباد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه اللالكائي وغيره عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في يوم مقداره 40 سنة، ينزل من العرش في غمام إلى الكرسي فيقضي بين العباد، فيقضي بين العباد. فالنزول صفة لله جل وعلا من صفات الكمال أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا، ونحن نثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم بلا كيف. فإذا سألنا أحد تؤمنون أن الله ينزل، نقول نعم ينزل. فإذا قال كيف ينزل، نقول النزول في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يبقى إشكال في أمر النزول ونجيب عليه ألا وهو أن الأشاعرة قالوا لا ينزل هو ولكن تنزل رحمته، وقال آخرون تنزل الملائكة، وقال بعضهم ينزل أمر الله. فرد عليهم سهل ويسير، فنقول الله سبحانه وتعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا يقول أنا الملك أنا الملك، فهل الرحمة هي التي تقول أنا الملك أنا الملك؟ وهل رحمة الله هي التي تقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له؟ فهذا كلام باطل بالعقل وبالشرع. كذلك إذا قلتم أن الرحمة لا تنزل إلا في ثلث الليل فباقي اليوم وباقي الليل ليس فيه رحمة، فهذا كلام باطل. وإذا قلتم لا تنزل الملائكة، نقول أن الله ينزل الملائكة في كل وقت كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يتقابلون أو يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. فالملائكة تنزل ليلة نهار، وهنا النزول خاص بثلث الليل الأخير، بثلث الليل الأخير. هذه آخر صفة نتكلم عنها اليوم، وأرجو يعني ألا أكون أطلت، وأرجو ألا يكون الأمر صعب عليك. أي سؤال؟ النزول تقولون لا ينزل، لو قلتم ينزل من الكرسي إذن خلى العرش من الله. فشيخ الإسلام تيمية أجاب عليهم فقال ينزل ولا يخلو منه العرش، لأنك لو قلت ينزل والعرش فوقه فقد كيفت النزول، والله لا شيء يظل ولا يقل أبدا، فالله فوق كل شيء وهو قريب في علوه وعلي في قربه جل وعلا. في كل بلدة في أمريكا ثلث الليل غير النهار عندنا، نعم. فنقول الإجابة عن ذلك، نحن أخبرنا الله وأخبرنا رسوله أنه في ثلث الليل إيش ينزل، فنحن نعتقد يقينا أن في ثلث الليل في أي بلدة كان فيها ثلث الليل فالله نزل في ثلث هذا الليل وقال من مستغفر فأغفر ومن داعي فأستجيب له ومن سائل فأعطيه. ففي كل ثلث، إن كان ثلث الليل الآن في أمريكا فالله نزل في ثلث هذا الليل وقال نفس الكلام، وكذلك لو ثلث الليل عندنا نزل الله في ثلث الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه شبه يلقيها الشيطان علينا نطرحها خلفنا. نعم، تتعاقب ساعة الجمعة عندنا غير ساعة الجمعة في أمريكا، فساعة الجمعة عندنا هي ساعة إجابة، وساعة الجمعة في أمريكا هي ساعة إجابة، والله رب أمريكا ورب الإمارات. وسبحان الله، هذه تجعلك تنبهر، هذه من قدرة الله وقوة الله وعظمة الله جل وعلا، أن جعل لكل امرئ ساعة يستجاب له فيها، وهي الساعة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.